الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله رب العالمين لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما وعظهم وذكرهم وحرك قلوبهم، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. وأوصى بها في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحبابنا الكرام، لازلنا نتابع الخطة العلمية في تعليم الناس ما يحتاجون إليه احتياجا ضروريا، وذلك أننا تكلمنا عن التوحيد واتباع السنة في مرات ومرات ومرات، والحمد لله رب العالمين. وكنا من فترة بدأنا نتكلم عن بقية أركان الإسلام، فذكرنا أمر الصلاة لحديث ابن عمر المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا الحديث المتفق على صحته أصل من أصول الإسلام. فبدأنا بالكلام عن الصلاة، فتطرقنا قبلها للتقدمة لها وهي الطهارة، فذكرنا أمر الوضوء والغسل، وأمر نواقض الوضوء، وآداب قضاء الحاجة، وذكرنا طرفا من أمور المسح على الحوائل، أقصد الخفين. ثم انتقلنا إلى شروط الصلاة، فنبهنا على المواقيت وعلى استقبال القبلة وستر العورة. ثم شرحنا صفة الصلاة في أكثر من مرة، ثم ذكرنا المسبوق وكيف يفعل، ثم ذكرنا أمر السهو، يعني الأمور التي يحتاج إليها غالب المسلمين. وانتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن صلاة الجمعة، فأفردنا لها جمعتين، ذكرنا الشيء المهم أو الذي رأينا أنه من المهم، وإلا فالمتروك في كل باب ذكرناه أكثر من المذكور، وإنما على الإنسان أن يسأل أهل الذكر، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد ذلك يأتي الركن الثالث وهو الزكاة، فذكرنا في الجمعة الماضية تقدمة عنه، وذكرنا بعض أحاديث في فضل الزكاة ووجوب إخراجها، وذكرنا بعض أحاديث في الترهيب من تركها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر من هذه الأركان إيتاء الزكاة. والله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم، فخلوا سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإن أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث. فذكرنا أمر الزكاة، وذكرنا أن النبي قال: المسلم في ظل صدقته يوم القيامة، وأن الله رب العالمين يتقبل الصدقة، يعني الزكاة، ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، الفلو المهر الجيد، الحصان المعد للسبق والحرب والخير. يقول: كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه حتى تعود اللقمة كالجبل. وذكرنا من الترهيب في تركها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرعًا له زبيبتان، يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بإهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية، رواه البخاري. فهذا الحديث في الترهيب من ترك الزكاة وهو عقاب خاص لمانع الزكاة. أما العقاب العام الذي يحل على المجتمع من أجل ترك الزكاة فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا حلموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. والنبي الله سبحانه وتعالى قال عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا كانت يوم القيامة أوفر ما كانت، يبطح لها يعني يوضع لها بقاع قرقر يعني بأرض مستوية، تطأه بأقدامها، تنطحه بقرونها، تعضه تدوسه بأظلافها، أو كما قال رسول الله: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. الحديث متفق عليه. فأحبابنا الكرام، إن إخراج الزكاة يعم بالبركات على كل الناس، على الذي يخرجها وعلى الذي يخرجها وعلى من حوله، وإن منع الزكاة يعم بالخراب على الكل، على الذي يمنع الزكاة وعلى المجتمع الذي لا ينكر عليه المنكر أن منع الزكاة. فلعل قائلا يقول: إذن ما المال الذي يجب فيه الزكاة؟ أقول هو ما ذكرنا في المرة الماضية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق على صحته، وهو أصل في باب الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ثوب صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ثوب يقصد بها الإبل الماشية. ويقول الفقهاء إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية في الغنم والبقر والإبل، وما سوى ذلك من الأنعام فكلها عفو من الله رب العالمين وما كان ربك نسيا. ويشترطون لها الملك والسوم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود. فهذا نص في زكاة الماشية. ونوع الثاني من الأموال الزكوية الزروع والثمار، والنص فيها من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق. والذي يوسق هو الحب المكال والمدخر كالقمح والشعير، وكذلك الفواكه كالتمر والزبيب. فهذا ما تجب فيه الزكاة. إذا جمع إنسان محصوله ثم صفاه ونقاه ثم عايره بمكيال هو الوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بمثل مد النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تجعلها في بيتك، أن تأتي مثلا إلى طعام كالقمح ثم تملأ كفيك 4 مرات في عبوة وسميها صاع، ثم بها عبد كايل بعبوة أخرى يعني كايل بهذا الصاع التمر أو الشيء الذي عندك في عبوة أكبر منه، فإذا ما تم 60 فهذه تسمى وسق. فإذا ما كان محصولك من الحب أو التمر يملأها 5 مرات وجبت عليك الزكاة، وإلا فيستحب لك الصدقة. كان قديما مثل بلدتنا هذه يوضح لهم زكاة الثمار وزكاة الزروع لأن الأغلب كانوا مزارعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، 45 ب200. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه. فذكرنا لك في حديث أبي سعيد الأموال الزكوية. إن الله رب العالمين امتن على عباده بنعمة المال، والمال كل ما يتمول وهو عند المسلمين كل ما يصح بيعه وشراؤه من منقول أو عقار أو أرض أو غير ذلك. فهذه الأموال الكثيرة التي امتن الله بها على عباده لا تجب الزكاة في كلها، وإلا لا زكاة في الملابس المعدة للاستخدام، لا زكاة في الدور المعدة للاقتناء والسكنى، لا زكاة في السيارات المعدة للاستعمال الشخصي من انتقال وثياب وغير ذلك. كل هذه الأشياء لا زكاة فيها وفي غيرها توسعة من الله رب العالمين على الناس. إنما تجب الزكاة في 5 أنواع من المال: المال الأول الماشية والمقصود بها الإبل والبقر والغنم كما بينا في حديث أبي سعيد، والزروع ويقصد بها الزروع والثمار ويقصد بها ما كان يكال أو يدخر أو يغتال على ما بينا في حديث أبي سعيد، فهذه 3. ثم النقدين الذهب والفضة، وإذا ما بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضاف لها عروض التجارة، وهي كل ما أعد للاستثمار للبيع والشراء من منقول أو عقار أو غير ذلك. هذا ما نوضحه بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة طهرة للمال، طهرة لصاحبها. وبينا الأموال الزكوية قبل الجلسة، أما الآن فنذكر مسألة تعم الحاجة إليها، وهي: كيف يحسب التاجر زكاة ماله؟ أي تاجر له وعليه؟ هذا الأغلب والأعم. ثم عنده مال معروض للتجارة ومال لا يعرض لها بل هي أصول ثابتة. فنعطي مثالا سهلا يقيس عليه الجميع، كل من كانت عنده تجارة. فنقول: لو أن إنسان بدأ تجارة مثلا محل أغذية أكل وشرب، عنده مال يباع ويشترى وعنده أصول ثابتة. الأصول الثابتة: الرفوف، التلاجة اللي يوضع فيها المحفوظات، لو عنده تروسيكل يتنقل به، يأتي من المخزن بأشياء ويودي أشياء، وهكذا. فعنده أصول ثابتة وعنده مال معد للتجارة. فالزكاة على المال المعد للتجارة فقط دون الأصول الثابتة. بمعنى قد يبدأ إنسان الزكاة، قد يبدأ إنسان مشروعه مثلا معه 200,000 أو 100,000. 100,000 تبلغ النصاب، لأن النصاب إما 600 جرام فضة إلا 4 أو 85 جرام ذهب. خلينا في المشهور 85 جرام ذهب، فمن معه 100,000، 100,000 أكثر من 85 جرام ذهب، فهذا تجارته تساوي الزكاة، يعني بلغت النصاب بل زادت. فمثل هذا إذا ما مر عليه الحول، عليه أن يجعل جردا سنويا. هذا الجرد السنوي يكون في شهر الزكاة، فإن بدأ زكاته في رمضان فجرده في رمضان، وإن بدأها في محرم فزكاته في محرم، وإن بدأها في رجب فزكاته في رجب، وإن بدأها في جمادة فزكاته في جمادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحال عليه الحول. فبدأ ب100,000، ثم بعد ذلك جعل يبيع ويشتري ويأخذ من المحل ويضع فيه، وهكذا وهكذا إلى من مر، إلى أن مر عليه الحول. فلما مر عليه الحول يجرد ما عنده من مال فيزكي الموجود. احفظ هذه الكلمة، هتريحني كتير في أسئلة بعد الخطبة. يزكي الموجود. إيه الموجود؟ كل الموجود. يزكي المال المعد للتجارة. إيه المال المعد للتجارة؟ اللي على الرفوف، اللي في المخزن، اللي في الدرج، الفلوس اللي لسه داخلة. كل هذه الأموال تقيم ثم يخرج عليها ربع العشر 2.5% على كل 1025. صعب الكلام؟ فيأتي إنسان يقول طب أنا كنت بادي المشروع بتاعي ب100,000 لكن وضبط المحل ب10 واشتريت رفوف بكذا وثلاجة بكذا وكذا وكذا. طب والبداية كانت كام؟ كانت 30,000 اللي بدأ بيها البضاعة اللي ممكن تقيم في السكان. فيقال مثل هذا كانوا 30,000، ال30,000 على نصاب الذهب لا زكاة فيها. واضح؟ لكنها جعلت تنمو تنمو تنمو إلى أن بلغت ما يعادل نصاب الذهب، فنقول له متى بلغت؟ ولذا كان لزاما على كل تاجر أن يراعي التجارة التي يعمل فيها وحجم النماء الذي يكون فيها، فإذا ما وصل نماؤها إلى مقدار الذي تجب فيه الزكاة فعندها يقال له اعرف هذا الموعد. قال عرفته، كانت في ربيع. أقول نعم، ففي ربيع القادم قيم الزكاة، قيم التجارة التي عندك، ثم بعد ذلك أخرج عليها ربع العشر. أرجو أن تكون واضحة. فيقيم التجارة كاملا، المال الأساس والمستفاد في أثناء الحول يتبع الحول. بمعنى كان بادئ ب100,000، فلما حال عليه الحول وجد نفسه معه 200,000. دعك من المصاريف التي صرف، دعك من الإيجار الذي دفع، دعك من الهلك الذي يكون في طول العام، مصاريف أولاد وأكل وشرب وملابس، كل هذا ذهب. الموجود، أرجو أن تكون كلمة الموجود دي واضحة، الموجود معك في مكان التجارة إيه هو؟ يقول على الرف ده بيساوي كذب، على الرف ده بيساوي كذب، على الرف ده بيساوي كذب. أقول نعم، جمعتها كلها عملت كام؟ يقول معي 200,000. أقول زكاة ال 200,000 ربع العشر 5,000، 2.5%. فيقول طب بعض هذا المال لم يحول عليه الحول، لأنه ممكن يكون شهر كسب كثير وشهر ما كسبش وشهر كسب وكذب. أقول له لا، إنما الكل يتبع الأصل، المال المستفاد في أثناء الحول يتبع الحول. واضح الكلام؟ فنزكيها كلها على رأس الحول، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه الزكاة لو يخرجها التجار هيكون عندنا في بلدتنا هذه فقير واحد ربع العشر؟ يعني الألفات الموجودة في الطرقات يمين ويسار هذه لو كل حد بيخرج على كل 1025، ثم الحول لكل تاجر يختلف عن غيره. لمن؟ لأنهم جميعا لم يبدأوا في يوم واحد، والنبي قال وحال عليها الحول. وهذه ميزة أن كل إنسان يلزم الحول الذي عنده، وعندها تأتي للفقير النفقة طول السنة. إنما بعض التجار ولا غيرهم كله عاوز يحسب زكاة المال على رمضان. طب هو أنت بدأت التجارة في رمضان؟ هل بلغ مالك النصاب اللي هو 85 جرام ذهب، هل بلغ ذلك في رمضان؟ إنما إن كان في شعبان فالزم شعبان، إن كان في رجب فالزم رجب، إن كان في ربيع فالزم ربيع، إن كان في المحرم فالزم محرم، حتى تأتي للفقير النفقة طول السنة. والله سبحانه وتعالى أعلم أعلم وبالتوفيق. أحبابنا الكرام، في الجمعة القادمة إن مد الله في الأجل نتابع مصارف الزكاة، ومن يأخذ ومن لا يأخذ، لأن الأمر فعلا في غاية الأهمية. ثم يكون رمضان فنكلمكم عن الركن الرابع، ركن الصيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.